الحمد لله الهادي إليه سبيلا، الحمد لله الذي جعل الكون عليه دليلا، الحمد لله الذي يغفر كثيرا ويرحم كثيرا ويعطي جزيلا، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى ابن الجوزي رحمه الله، وكان صاحب مواعظ عظيمة، ابن الجوزي هو أبلغ وأوعظ من خطب وتكلم في المسلمين، كان رجلا إذا خطب أبكى الناس، كان رجلاً فصيحاً بليغاً عظيماً يخرج الكلام من قلبه. ابن الجوزي رحمه الله وله كتاب يسمى المواعظ، ذكر قصة عجيبة تعبر عن الحال الذي نحن فيه تعبيراً سلساً بسيطاً. يقول: كنت أقرأ سورة العصر فلا أفهم لماذا أكد الله فيها على خسران الإنسان؟ الله كريم، الله رحيم، الله رؤوف بعباده، لطيف بهم، يأخذ بأيديهم إلى رضاه وهداه، فلماذا في سورة العصر قال الله عز وجل أقسم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر؟ قسم وإن واللام، إن الإنسان لفي خسر. عجيب، كأن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان خسران، أنه يضيع نفسه، وأن الأمور تتسرب من بين يديه، وأن رأس ماله يكاد أن يفنى. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل أربع: إلا الذين آمنوا وقر الإيمان في قلوبهم، صفت قلوبهم لنور الهداية ونور القرآن، صفت قلوبهم للصدق والإخلاص والمحبة. إلا الذين آمنوا، امتلأت هذه القلوب وعمرت هذه القلوب بالإيمان بالله تبارك وتعالى. استثنى الله عز وجل من الخاسرين، استثنى الله عز وجل من بني الإنسان جميعا أربعة، هم الذين لا يخسرون، هم الذين يجازون عند الله عز وجل ويفوزون. أربعة. كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لو لم يكن لي إلا سورة العصر لكفتني. هذه السورة فيها إشارات عظيمة وبليغة، كان الشافعي يقرأها ويتدبرها مع قلة آياتها، إلا أن فيها معاني عظيمة. والعصر إن الإنسان جميعاً شمول، معظم الناس لا تدري أين مصلحتها الحقيقية، أين مصلحتها الحقيقية. نعم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا، صدق إيمانهم، بلغوا الصدق في داخلهم. أول وأهم وأبلغ ما يريد المؤمن أن يكون قلبه خالصاً لله رب العالمين، مع ذلك يمكن تعويضه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتبعوا ذلك بالعمل ليصدق ما في قلوبهم، فكان العمل على ما في القلب دليلاً، كان العمل تصديقاً لما في القلوب، صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن بين ذلك ومن بين هذه الصالحات خصلتان مهمتان دائما يذكر بعضهم بعضا. مكسل عن صلاة الجمعة، ده احنا في آخر عشرة في رمضان، تلاقي واحد صاحبه يقول له صحيني بكرة بدري، اوعى تسيبني. يتعهده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يهمكش، ابقى نام بعد الجمعة، ابقى روح في وقت تاني، ابقى اغتنم فرصة بعد رمضان وخد راحتك. إنما الأيام دي ما تفوتش منك أبدا. هذه رأس مالك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والوصية قوية، تواصوا، يذكر بعضهم بعض. اوعى اوعى تفرط مع أهلك، اوعى تفرط في العشر الأواخر، اوعى تنسى القرآن، اوعى تنسى القيام. إياك ما تطلعش الزكاة في الأيام الطيبة دي. يتواصون بالحق أيها الأحبة، ويتواصون بالصبر. الحق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. كما حكينا قبل هذا، الشيطان يجلس لك على باب المسجد، الشيطان لا يتقصد شاربين الخمر، لا يتقصد مفطرين رمضان، لا يتقصد النائمين في بيوتهم، لا يتقصد الذين يهلكون أعمارهم أمام التلفاز، إنما يتقصد الذي يحاول أن يقسم وقته بين الجد في العمل ومتطلبات البيت واحتياجات أهله وأولاده أعان الله الجميع، وبين عبادته وربه وطاعته وإقباله على الله عز وجل. هذا رأس مالك، هذا رأس مالك الحقيقي. فالإنسان يحار بين هذين، بين رأس مال الدنيا ورأس مال الآخرة، أيهما أنفع، أيهما أجدى. لكنه إذا انشغل برأس مال الآخرة كلها أضاع ما بين يديه من المسؤولية، أضاع ما بين يديه من الأولاد والذرية والضعفاء، وهم مسؤولية في رقبته. لذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. نعود إلى ابن الجوزي، قال: كنت أقرأ سورة العصر فلا أفهم لماذا ذكر الله الإنسان بالخسر. ليه الإنسان خسران؟ وأكد على هذا المعنى تأكيد عظيم، حتى قال: إن الإنسان لفي خسر. يقول: لا أفهم هذا المعنى. فإن الله رحمة، والله نعمة، والله غفور، والله رحيم، حتى أدرك أن الذي يضيع نفسه هو الإنسان، ليس ربه، ليس رب الإنسان. فالله كم تكرم علينا ونحن المقصرون، كم تفضل علينا ونحن المفرطون، بل نحاج الله عز وجل: أين كثير الرزق؟ أين كثير النعمة؟ أين يا رب أنا من غيري من خلقي؟ نحاج ربنا كمان، يعني بعد هذه النعم العظيمة نحاج الله عز وجل، وكأنه والعياذ بالله وكأن الله قصر في حقنا. عجب، إن الإنسان لفي خسر. عجب، هذا الإنسان الذي يضاد ربه يحاج ربه أيضا وأطلب منه الكثير، وهو قائم على التقصير. إن الإنسان لفي خسر. يقول ابن الجوزي: كنت أقرأها ولا أفهمها حتى مر بنا رجل يبيع الثلج، رجل يبيع ألواح الثلج. تعلمون كانش في ثلاجات ولا شيء، فكانت ألواح الثلج زمان كانت أشياء مهمة للغاية. حتى مر بنا رجل يبيع الثلج ويقول: أيها الناس ارحموا من يضيع رأس ماله. بعد شوية الثلج هيسيح، يبقى أنا كده رأس مالي اللي أنا جايبه من بعيد، ما فيش ثلاجات، بيجيبوه من آخر الدنيا. ارحموا من يموت رأس ماله. وينادي على هذا ويكرر، فيستعطف الناس، فالناس تطلع بسرعة تشتري منه هذا الثلج الذي أوشك أن يذوب. الحقوني، أنا مش هستنى، أنا لغاية بكرة هعينهم واجي تاني. النهاردة إما أكسب يا إما أخسر. هو كده. يقول ابن الجوزي: فتداركت سريعا قول الله: إن الإنسان لفي خسر، فعلمت كم تمر الأيام والأعوام من بين أيدينا ونحن نقصر في حق أنفسنا أولا. علمت كم تمر الأيام والأعوام من بين أيدينا وتضيع أعمارنا كما يذوب الثلج. الأعمار سريعة جدا، انظر إلى عمرك في وسط الدنيا ستجد نفسك هباء منثورا. ريشة الإنسان خلق كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. محتاج حاجة تسنده، تلحقه، تدركه. إن لم يدرك فقد ضاع منه رأس ماله، أغلى شيء، أغلى شيء رأس مال الآخرة، رأس المال الذي تدخره عند الله عز وجل عمرك أيامك. اللهم إن السنين والأعوام تمر ولي أمل في عفوك ومغفرتك، أسأل الله أن ندركها جميعا. اللهم إن رمضان أوشك أن ينتهي ولي أمل في أن تعتق رقبتي من النار، أسأل الله أن ندركها جميعا. نعم لنا أملنا، أملنا أن يعتق الله رقابنا في هذه الأيام المباركة. أقف اليوم ولا أصدق نفسي أن رمضان قد مر وأننا في العشر الأواخر، وهي أفضل أيام الدنيا وأطيب أيام الدنيا. أيها الرجل كن كصاحب الثلج، اعمز الرجل الناصح بتاع التلج اللي بيبيعه، كان يستعطف الناس، أنت استعطف ربك، استعطف ربك سبحانه وتعالى. ادعو كثيرا، قم طويلا، تصدق كثيرا، لعل الله عز وجل أن يدركك في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام أيها الأحبة هي أعظم ليالي الدنيا، لأن فيها ليلة القدر. أعظم الأيام عشر ذي الحجة، وأعظم الليالي العشر، ليالي العشر، ليالي العشر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. أعظم ليلة على الإطلاق لا يمر مثلها، لأن فيها ليلة القدر. هتقولي العشر الأواخر هذه فيها الثمرة وفيها القيام وفيها بنختم القرآن، هقول لك فيها ليلة القدر وكفى، كفاية أن فيها ليلة القدر. أيها الأحبة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. طول السنة ما بيعملش أعمال صالحة قد ما بيعمل في العشر أيام دي. وهو من؟ صلوا عليه، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو رسول الله الأكرم مني ومنك على الله، هو رسول الله الذي لم يقصر في طاعة أبدا، هو رسول الله الذي أنزل القرآن على قلبه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. ما احنا نعمل ايه؟ نحن المقصرون أدنى، نعمل ايه؟ إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وعن عائشة رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر، إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، جد وشد المئزر، أحيا ليله. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم طول أيام السنة، في أيام السنة ينام ويقوم، ينام ويقوم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ده طول السنة مش في رمضان هذا الأمر، قم الليل إلا قليلا، ده طول السنة مش في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام، يقوم وينام هكذا، وكان يجعل من ليله شيئا للدعاء والاستغفار، أو يجعل من ليله شيئا للنوم والراحة، كان يستريح قليلا أو يقعد شوية يستغفر ربنا ويدعو شوية في أوقات السحر، كان يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء والاستغفار فقط، لأن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار في هذه الساعة وبالأسحار هم يستغفرون. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر كان لا ينام أبدا، لا ينام في الليل أبدا، أحيا ليلة يخلي ليله صاحي كله حي صاحي، لا ينام فيه أبدا، لا يضيع منه ساعة ولا دقيقة، كان يحيي الليل كله لا ينام منه ساعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخسر يضيع ساعة في ليل رمضان لأنها أفضل الليالي. من الممكن أن تنام قليلا من ساعات، من ساعات القيلولة أو الضحى، إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يضيع الليل، لا مباراة ولا مسلسل ولا شاهد ولا غيره ولا الكلام الفارغ ده هو اللي هيضيع الدنيا فعلا. الحمد لله الذي أغنانا عن هذا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مش بس يحيي الليل بل يوقظ أهله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب ما هو طول السنة كان بيوقظ أهله، لا في الأيام دي كان يؤكد على هذا، يوقظ أهله. يقول قد أنزل الليلة ما أنزل من الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصحيهم فيرغبهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يرغب. قد أنزل الليلة ما أنزل من الخير من يوقظ صواحب الخدر. من اللي صح الجماعة نايمين دول؟ يقصد زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الليلة من القدر، قدر الله في هذه الليالي تقديرا عظيما، وقد أنزل في هذه الليلة خيرا عظيما، فمن الذي يوقظ النائمين ويدور عليهم صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده يوقظ أصحاب الخدر أي النائمات في الخدر من النساء، فما بالك بالرجال؟ يوقظ الستات فما بالك بالرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، اجتهد وشد مئزره كناية عن اجتهاده كما في رواية مسلم، وشد المئزر، يشد على نفسه جامد في العشر أيام هذه فلا ينام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيها ليلة القدر طوال هذه الليالي العشر، يتحرى فيها ليلة القدر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الوتر من الأواخر. واجتمع الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من الفقهاء منهم ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنها ليلة 27. الروايات كلها صحيحة، ولذلك قال العلماء وهو أصح رأي، هذا أصح رأي، أنها تتنقل كل عام ليدركها من يدركها. افرض أنها مثلا اختلاف الرؤية والمطالع، يبقى في ناس هتضيع منهم. اختلاف الرؤية بإحنا عندنا 21 وناس تانية عندها 20، يبقى تضيع عليهم ليلة القدر. فمن رحمة الله وكرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، علم في أي ليلة بالضبط، شاف ربنا أخبره. فتلاحى اثنان في المسجد، اثنين اتخانقوا، فلما طلع يسلك بينهم وحش عنهم فإذا به صلى الله عليه وسلم قد نسيها، أنساه الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن نجتهد، لا ننتظر ليلة معينة، بل من كان يريد ليلة القدر ويتحراها إنما يتحراها النبي لأمته صلى الله عليه وسلم. عايز يعرفنا مثلا في أي وقت هي، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 23، وأكد على 25 27 29، 3 الأخرانيين أكد على ذلك. ومن عجيب أن أكثر الأحاديث واردة في 25 و29، 29 الليلة قبل الأخيرة أكد عليها النبي في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا تكاد أن تكون متواترة. طيب أنت عايز يعني ليلة القدر بعينها؟ يعني حضرتك مستني ليلة القدر عشان تعمل الليلة دي وبعد كده تقعد بقية عمرك؟ رأس مالك الذي يضيع من بين يديك، الثلج الذي يذوب بين يديك، رأس مالك الذي يهدر. أيها الشباب، أيها المقبلون على الله، قد أعطاكم الله عافية وشبابا وقوة، هل ستجتهد بعد 60 بعد 70 حين تجلس مثلي على كرسي وتكون لا تستطيع القيام خلف الإمام؟ هل ستكون من الذين يطيقون الصيام بصوم بالعافية؟ إلى متى تنتظر ورأس مالك يضيع بين يديك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويجتهد ما لا يجتهد في هذه العشر الأواخر، وكان يتحرى فيها ليلة القدر. أيها الأحبة، ليس من الفقه، ليس من الفقه، في ناس كتير شغالة بالمراصد والأقمار والتلسكوبات وعمالين يراقبوا، ليس من الفقه إنك تقعد تستنى ليلة القدر وتنسى تشتغل، تنسى تشتغل وتروح إيدك فاضية. لو جاءت ليلة القدر وأنت على هذا الحال قاعد مستنيها، ها هيكون جزاك إيه؟ جزاك مكسر، جزاك ما عملتش حاجة، ما انتش مع السوم القوم الذين هم في المساجد يدعون الله ويبتهلون إلى الله ويستغفرون الله، حضرتك قاعد تستنى ليلة القدر؟ هذا ليس من الفقه. ولليلة القدر علامات ثلاث وردت في حديث الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: هي ليلة طلقة، ليلة طلقة يعني لا برد ولا حر، طلقة، ليلة طلقة حلوة كويسة معتدلة، وتفز عنها الشمس لا شعاع لها، تكون الشمس اليوم اللي بعدها سلام، لأن الليلة نفسها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، فتكون ليلة لا برد ولا حر، تكون ليلة فيها هدوء وسكينة، تكون ليلة فيها سلام واطمئنان، سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر، ليلة ذات قدر، ليلة لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ليلة ذات قدر، لأن قد يكون مرتبط بها عمر إنسان مسلم مؤمن يكتب فيها من أهل القدر عند الله، خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر، وهي ليلة ذات قدر تضيق فيها الأرض، ذات قدر تضيق فيها الأرض، ليلة ذات قدر تضيق بملائكة الرحمن، حتى قال ربنا: تنزل، تنزل فعل مبالغة، تنزل تفعل صيغة مبالغة، مش تنزل، لا تنزل، تنزل الملائكة فيها أحبتي أرسالا، تنزل الملائكة فيها أرتالا، جيوش، جيوش من الملائكة تنزل إلى الأرض حتى لا يبقى فيها موضع قدم، حتى لا يبقى فيها ركن من مسجد أو بيت عامر إلا وفيه ثلة من ملائكة الرحمن يشهدون هذه الليلة ويضيئون أنوار الأرض. ليلة القدر ليلة ذات قدر، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، هي عظيمة، عظيمة لا وصف لها، وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في هذه الليلة تقضى أعمال السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، تقضى أعمال السنة يعني إيه؟ يعني ربنا ينزل من اللوح المحفوظ أعمال السنة كلها، المطر اللي حينزل، الرزق اللي هيتوزع، الرحمة اللي هيرحم بها الناس، المغفرة اللي هيغفر بها الناس. ربنا سبحانه وتعالى ينزل في هذه الليلة المولود الذي سيولد والميت الذي سيموت، ينزل في هذه الليلة الأقدار والأرزاق والرحمات والأخلاق، ينزل في هذه الليلة كل شيء، فيها يفرق يعني يجزأ، ينزل يتقسم يعني يتفصل لوحده، يفرق كل أمر عظيم، كل أمر حكيم يعني مقضي بأمر الله، أمر حكيم يعني قضاه الحكيم، قضاه الله، قضى الله في هذه السنة أشياء معينة فينزلها يوزعها على الملائكة، فتأخذ الملائكة وظائفها في هذه الليلة، كل واحد من الملائكة عارف شغلته إيه، تتوزع عليهم الأرزاق والأقدار في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فليفرق أمرك ولينزل رزقك في هذه الليلة بخير، لا تضيع رأس مالك أيها الغافل، سيذوب منك لوح الثلج، سيذوب منك الثلج ويضيع منك العمر، وتقبل على الله خالي اليدين، تقبل على الله. كثير من الناس حين أرى طمعه في رحمة لا أدرك أن الله رحيم، قلت سبحان الله، يعني هذا يشتهي أن يكون في أعلى درجة في الجنة، وهو في الدنيا يعلم الله حاله، لا نتألى على الله، يعلم ما في القلوب، قد يكون دعوة طيبة من هذا الرجل، أو دعوة أمه له، أو دعوة أبيه له، أو دعوة الصالحين له، أو عمل صالح فأجر الله له القبول، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا منذرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. حمدا لك اللهم حمدا كثيرا مباركا فيه، وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق طول السنة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لم يرى شخص أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستلف علشان يطلع لذي الحاجة، ولم يقل لأحد لا أبداً أبداً. لولا لا في قول لا إله إلا الله ما قالها، ما قال لأحد لا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كمان. فوق هذا الجود كان أجود ما يكون في رمضان. طيب يبقى في العشر عامل إيه؟ شوف شوف الحديث بيقول: ولا رسول الله أجود من الريح المرسلة. شوف التشبيه، ما فيش تشبيه بعد كده. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن أو يعارضه القرآن. رواية يدارسه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن كل سنة لسيدنا جبريل، يستظهره، يسمعه، مش تفسير ولا مدرسة ولا حاجة، لا، يسمع القرآن كما أنزل، يراجعه مع سيدنا جبريل كل سنة في العشر الأواخر من رمضان، وقيل في رمضان بشكل عام. يعني كان النبي يراجع القرآن مع جبريل في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه راجع القرآن مرتين. كان يراجع معاه كل سنة الشوال اللي نزله. طب آخر سنة القرآن نزل كله، آخر سنة نزل كله إلا قليل، إلا بضع آيات. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة دي راجع القرآن مع سيدنا جبريل يقرأ، وسيدنا جبريل قاعد والصحابة كلهم في المسجد زي كده. سيدنا النبي شايف سيدنا جبريل وقاعد مع سيدنا جبريل، وجبريل يراجع لو في أي خطأ، معاذ الله، القرآن أنزل على قلبه، طبع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يراجع مع جبريل والصحابة شهود، الصحابة قاعدين يسمعوا القرآن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظوا معاه، يحفظوا معاه في هذه المراجعة. وهو نفسه كان يسمع للصحابة، يقعد معهم يراجع لهم، وخاصة الحفاظ اللي هو عارف إنهم بيحفظوا القرآن كان يخصص لهم وقت صلى الله عليه وسلم يراجع معهم قرآنهم، يقرأ عليهم وهم يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعظم ما في ليلة القدر، أعظم ما في ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن، أنزل فيها القرآن، نزل القرآن كله حيث شاء الله عز وجل، ثم أنزل منجما على رسول الله بعد ذلك. أعظم ما في ليلة القدر أنه أنزل فيها على رسول الله القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا لا خلاف فيه. فهو هو رأس المال الذي بين يديك، تقوم به وتقرأ فيه وتراجعه. كان صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن مع جبريل، فلما كانت السنة الأخيرة راجعه مرتين صلى الله عليه وسلم. نستفيد من الحديث: كن جوادا كريما، أعط ما في يديك، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. العزومة اللي بتعزمها للناس، والسندوتش اللي بتديه الواحد في إيده، والجنيهين اللي بتطلعهم للراجل بتاع المناديل، والحاجات البسيطة دي هي عند الله أثقل من جبل أحد، وبالذات من أخرج عن حاجة، حالته صعبة، يعني مش قادر يلاحق على النفقات. اوعى توكل أمرك لنفسك، اوعى توكل أمرك للمال، ما تقولش ده أنا يدوبك معايا عشرة أصرفهم على العيال، لا، أنفق ينفق عليك. يا ابن آدم، كل صباح ينادي ملك من السماء: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ربنا اللي حينفق عليك. اوعى تعامل الناس هكذا بأنه أنا محتاج أكتر منكم، هتفضل محتاج، هتفضل محتاج. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي أجود من الريح المرسلة، كانت تأتيه الشاه فلا تبقى عنده، لا يبقى حتى قليل يأكله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون هذا جيدا أيها الأحبة، هناك زكاتان: زكاة الفطر طلعها من أول رمضان لغاية ليلة العيد قبل صلاة العيد، وزكاة المال العام، اللي عنده عقار أو اللي عنده أرض أو اللي عنده فلوس أو اللي عنده، يطلع الزكاة اللي هي الفرض، اللي هي الفرض. هذه فرض وهذه واجب. إيه الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض أعلى، الفرض ركن، الفرض ركن. الواجب ممكن يعوض عنه، تعمل حاجة بداله، زي ما تفوت واجب في الصلاة تعمل إيه؟ تسجد سجدتين سهو، ما تجيبش الواجب تاني. لكن لو فوت ركن في الصلاة تعيد الركن أو تعيد الصلاة نفسها. فالزكاة العامة لا مسامحة فيها، طلعها في رمضان، طلعها في رجب، طلعها في شوال، كلها فاضلة، أي وقت طلعها فيها. ولو خرجت في رمضان ونويت هذا كان خيرا، مفيش مانع، لكن تطلع في أي وقت وتحسب بالعام الهجري. هذه الزكاة العامة لا تغفلوا عنها أيها الناس، ومقدارها ما يساوي 85 جرام ذهب، ثمن 85 جرام ذهب، قيل من أوسطه يعني 21، وقيل من أنفسه اللي هو 24، عيار 24، قيل من أوسطه وهذا عليه عامة العلماء، وقيل من أنفسه. يبقى دي الزكاة العامة محدش ينساها، لأن الناس يقول لك أنا مطلع الزكاة في رمضان السنة اللي فاتت، طلعت كم يا عم الحاج؟ طلعت 90 جنيه، ما احنا 3 أفراد. يا سلام، 90 جنيه بس؟ لا يا حبيبي، دي زكاة الفطر. أسأل الله أن يغنينا ويغنيكم من فضله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أموالنا جميعا. لا تنسوا، فإن الصدقة أيها الأحبة ترفع المرض، ترفع الداء، الصدقة ترفع المرض، ترفع الداء، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة تجلب البركة، الصدقة تجعلك في ظل الرحمن، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقات في هذه الأيام أوجب، أيام الحروب وأيام القحط وأيام الغلا، يجب هناك أولويات، أولويات، منها إطعام الجائع، إطعام الفقير، إطعام المسكين. وأقول لإخواني المساكين، وبعضهم سمعني دلوقتي، كفى هذه المناظر التي تشحذ القلب، لا يليق بامرئ أن يتسول أو يأخذ الصدقة وهو لا يستحقها. ما تستسهلش الصدقة، فإنك ستأتي يوم القيامة وفي وجهك نكتة سوداء، فضيحة يوم القيامة، بدل ما يستحقش الصدقة. علشان ما نقولش في ناس بتضحك علينا وفي ناس ما تستحقش، أنا بقول لهم أسأل الله أن يبارك لهم وأن يوسع عليهم. وأنتم كونوا رحماء، كونوا رحماء، ما تحاسبش كل واحد فقير على حاله، تقعدش تطلع له مثلا يعني لمؤاخذة محضر وتقعد تشوف كده وتعمله زي ما بيقولوا يعني وثيقة اجتماعية. حاول. ومن ذلك وأولى الصدقات ما كان عن ظهر حاجة، وانت محتاج، وانت شحيح، وانت محتاج الفلوس. وأوثق الصدقات ما كان للرحم، أمك، أبوك، إخواتك، عمك، عمتك، أختك، هي أولى الناس، رحمك هم أولى الناس. وهذا هو أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فكان يحيي الليل وتصدق كثيرا. نقولنا حاجتينهم وركزنا عليهم، كان يحيي الليل ده لنفسك حضرتك، وكان يتصدق كثيرا، وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، وأن يتقبل منا رمضان الآن، وأن يفك فيه رقابنا، وأن يعتق فيه رقابنا من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المغفورين، واجعلنا فيه من المرحومين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، وتب علينا واهدنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واقدر لنا فيها من الخير. اللهم بلغنا ليلة القدر، واقدر لنا فيها من الخير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لمن مضى من المسلمين، وأن ترحم من بقي من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وشفاء صدورنا وأمراضنا. اجعل القرآن مؤنسنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم إنا نسألك بركة القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الأيام المباركة أن تغفر تقصيرنا، اللهم اغفر تقصيرنا، وتب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، لا تفضحنا بين خلقك ولا بين عبادك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين عبادك، اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا تقصيرنا، واستر عنا عيوبنا، واستر عنا عيوبنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. السلام عليكم، السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وأريد أن أنبه إلى معنى مهم جدا، يعني لعلي لم أدركه في الخطبة أو لم أؤكد عليه. لا تتعلقوا أيها الأحبة بليلة القدر، إنما تعلقوا بحبل الرجاء من الله، واعتصموا بحبل الله. لا تتعلق بليلة القدر، قد تمر ليلة القدر على بعض الصالحين وما يبقاش عارف إن هي نو أدركها، يعني يبقى عابد قانت يدعو الله ربنا يستجيب له ويدرك ليلة القدر، وربنا يخليه من أهل ليلة القدر ويكتب عند الله من أهل ليلة القدر، وهو لا يدري، وهو لا يدري، عشان هو متعلق بمين؟ برب ليلة القدر، بالذي أنشأها وأوجدها، هي نفحة من الله عز وجل، فما تتعلقش بالنفحة وتنسى الذي وهب ليلة القدر. أيها الأحبة، الرجاء في الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما هذه نفحات. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.